عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. رواه مالك الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. وده الراجح إن هذا الحديث حسن لمجموع طرقه فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حديث عظيم جدا وقاعدة من أهم القواعد في الشريعة الإسلامية. لا ضرر ولا ضرار. يعني لا ضرر ولا ضرار؟ يعني العلماء يقولون هذا خبر فيه معنى النهي، يعني كأن النبي يأمر بعدم الضرر والضرار. طيب إيه الفرق بين الضرر والضرار؟ قال العلماء الضرر هو حصول الضرر بدون قصد، الإنسان يضر دون أن يقصد، والضرار هو تعمد الضرر، يحصل الضرر بقصد. تقول لي يعني ايه؟ يعني برضو مش فاهم. يعني ساعات انت بتبقى في قاعد بتتفرج على التلفزيون فمعلي الصوت وجيرانك حواليك بيسمعوا، انت مش قصدك، مش مركز، بس انا تضررت، انا كجار ليك تضررت. هنا تقول لي ما دام انا مش قصدي اضرك خلاص يبقى مش حرام، على ما دام عرفت ان في ضرر يبقى ايه تنتهي عن ذلك. تقول له لا مش واخد بالي. وفي ناس ترفع صوت التلفزيون علشان متعمده يأذيك ويعلي صوت ويزهقك، ده اسمه ضرار. انما الصوره الاولى كانت ضرر لانك لم تكن تقصد، اما اذا كنت تقصد فهذا اسمه ضرار. طبعا يا اخواننا لو احنا عملنا بهذا الحديث هنمشي يعني ايه بالراحه وحذرين جدا من نصيب الاخرين بضرر، وده المفترض، وده من حق المسلم على المسلم انه ما يضروش. اي شيء في اذى لاخيك المسلم حرام ولا يجوز، اي شيء في ضرر لاخوك المسلم حرام ولا يجوز. يعني تلاقي بعض الاطفال حتى يشتروا صواريخ وبومب في العيد وفي رمضان ويؤذوا الناس بذلك، وهو يديروا الفلوس يشتري الحاجات دي، لا يجوز. تقول البومب والصواريخ دي ما دام في ضرر، في ناس بتتفزع من هذه الاصوات، الناس بتضر، ما دام هناك ضرر لا ضرر ولا ضرر، ولا يجوز المتاجره في مثل هذه الالعاب الناريه التي تضر الناس. ده ممكن تصيبك في عينك تعمل لك مشكله، ممكن تصيبك في هدومك، اي حاجه. برضو بعض الالعاب زي الملاكمه مثلا والمصارعه الحره دي لعبه مبنيه على الاذى، وناس بيجي لها ارتجاج في المخ بسبب هذا، يبقى الحكم الشرعي لا يجوز، لانه لا ضرر ولا ضرر. لا يجوز انت تتعمد تضر حتى لو انت موافقين ومتراضين، لان التراضي عن الحرام لا يجعله حلالا. انتوا الاثنين بتخالفوا شرع ربنا، ما بقتش حلال كده. ففي بعض الالعاب اللي فيها اذى وفيها ضرر هذه لا تجوز. ليه؟ لانه لا ضرر ولا ضرار. بعض الشباب مثلا لما الفريق بتاعهم يكسب يروحوا بالعربيات على الكوبري ومعطل الطريق، تقول له عم لا لا يجوز لك يا اخي، فرحانين فرحان الف مبروك، ما شفح بدون ضرر. احذر من الضرر لان النبي نهى عن الضرر، لا ضرر ولا ضرار. طبق بقى الكلام ده بكل حياتك، كن حذرا جدا ان يصيب احد ضرر بسببك، ان يصيب احدا ضرر بسببك. ما دام ضريته، ما دام اذيته، يبقى حرام عليك وتحاسب على ذلك. ده انت حتى لما بتعمل بعض المعاصي زي السجاير انت بتاخد معصية السجارة، لكن لو شربتها بين الناس وناس متضررة في المواصلات ونحو ذلك، انت كده برضو يبقى اضفت الى ذنبك ذنبا اخر، وذنب الاضرار بالناس. لا يا عم ده انا خلاص انا مش قادر اسيب السجاير، لكن مش هشربها في وجود ناس عشان ما يضرش الناس. بعض الناس تعمل افراح في الشارع، طبعا افراح في حد ذاتها فيها مخالفات تبرج واختلاط، فيها ستات بترقص في الشارع قدام الناس كلها، لكن كمان فيها ضرر. مش عارف انام، عندي شغل الصبح، يقول لك لا بقى عمال عندك ده ايه الواد بيتجوز، يعني بدي اتجوز تضرني وتاذيني، لا ضرر. فين الاسلام يا اخوانا في حياتنا؟ اي نعم انا مش عارف اعمل لك حاجه، بس أنا مضرور وهاخد مظلمتي منك يوم القيامة لأنك ضربتني وأذيتني. فلازم يا أخواننا حتى لو العرف والمجتمع قبل ببعض الأشياء لانتشارها ولاعتياد الناس عليها، فأنا لا أتحاكم إلا إلى الإسلام. يا رب الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده حرام ولا حلال؟ لا، احنا عندنا قاعدة عظيمة النبي علمها لنا: لا ضرر ولا ضرر. المسلم لا يضر المسلم سواء عن عمد أو عن غير عمد. فعن عمد مفهومة، وعن غير عمد بمجرد ما يعرف إن في حد أصيب بضرر بذلك ينتهي عن الشيء الذي يضر الناس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.